هو الزوج ده بتعمل معاه ايه اذا وصلت للحالة النفسية دي؟ خلاص تعمل له مجلس عائلة، ويجيب حد من اهلها وحد من اهله، ويكلمه في موضوع الضرب، ويكلمه في موضوع الاهانة، وربنا يسخره ويحننه يا رب. وانا واثق ان هي لو غريته حنان واكرمته ان شاء الله ربنا يهديه ويبطل الخلق ده. وهي في عز الحنان بقى وتغرقه حنان كده اسبوع ولا حاجة، ورحمة وبر وإكرام، ولما يسكر بسكرة العشق والحب والغرام تطلب منه بأسلوبها النسائي الجميل إنها عايزين نبطل موضوع الضرب دوت، وأنا بحس بالإهانة والضرب ما بيتنسيش، وربنا يفرج كربكم يا رب. وكربنا الأخت ديت لحد ما ربنا يكرمها ويفرج كربها. الأخت دي ممنوعة منعا باتا من وسائل التواصل الاجتماعي. الزوجين اللي بينهم التهاب او بينهم ضنك وكرب، الزوجة اللي تقول لزوجها انا بكرهك، الزوجة اللي حاسة من قلبها انها بتكره زوجها، الزوجة دي ممنوع تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطر جدا على قلبها الاختلاط، لانها هتبقى عرضة لفتن كبيرة.